سنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحديد من سورة القرآن الكريم وهي سورة البلد. وهي سورة مكية كلها للعباده وهي 20 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقسموا بهذا البلد وأنتم تحلون بهذا البلد فيأذن يوم ولده. فالله تعالى لا تقسموا بهذا البلد. سبقا تكلمنا يعني عن تفسير قوله تعالى لا تقسم لا تقسم في سورة القيامة لا تقسم بيوم القيامة في سورة الواقعة فلا تقسم بمواقع اليمين. وقلنا إن في ذلك قولين الأول أن معناها تقسم لا أقسم معناها أقسم فإننا أدخل الله في التوحيد فالأرض زائدة وهذا معهود في لغة العرب. وكان كما قال الله تبارك وتعالى لئلا يعلم أهل الجبال أن يقدرون على الخير من قبل الله لئلا يعلمها منه يعلمها فهي هنا مزيدة للتوحيد. قول الخير أن هذا التركيب لا أقسم هو في حد بذاته هو صيغة من صيغ القدر تكتب على بعضه لا أقسم هو في حد ذاته صيغة من صيغ القدر كما ذهب إليه بعض المفسرين. والبلد هو مكة وخير القسم لا أقسم بهذا البلد يعني أقسم بهذا البلد هذه مكة المكرمة وأنت حل بهذا البلد فخير القسم بقوله تعالى وأنت حل بهذا البلد يعني إنما تقسم بهذا البلد وأنت فيها يعني أنت حل بهذا البلد فالقسم هنا مقيد بكونه النبي صلى الله عليه وسلم حلا في هذه البلد فإنما تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه إقسام به لأجله فأن الله أقسم ببلد لأجل وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع تعريض بعدم طرف أهل مكة فأنهم جهلوا جهلا عظيما يهديهم بإخراج من هو حقيق به وبه يتم شرعه. ففي هذه السورة نوع التعريض بعدم طرف أهل مكة لأنهم جهلوا جهلا عظيما لماذا لأنهم هبوا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو حق الناس بهذا الكلام حق الناس أن يتم في بلد الله الحرام بل شرف هذه البلد يتم وبلا شك بلد مفرد لكن يتم شرفه بحلول النبي صلى الله عليه وسلم فيه فمثل هذا حقه يعني حقه ان يوفر او يؤمن به وان يجتمع ويؤمن به ولم يفرق عليه لا يحب ان يفرق او يفرق من هذه الامثله. قال فيها والحلم صفه او مصدر بمعنى الحال على هذا الوجه ولا عبرة بمن انكر لعدم تجربته في كتبه الواقع وانت حل بهذا البلد وانت حل بهذا البلد يعني اما انها صفه واما انها مصدر صفه يعني انت حل والحل عكسه الايه الحرام اي المحرم وانت حل بهذا البلد أو هو مصدر بمعنى الحال وأنت حل وأنت حال مقيم عنه أو موجود في هذا البلد. وقيل معناه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يعني وأنت مستحل فيه بحرمته ومتعرض لأذيته. ففيه تعذيب لتعذيبه في عداوته وتعذيب لتجميعه وتفريقه وأنه لا يستحل فيه الأمان فكيف يستحل فيه الإسلام مرسل الأمان عليه الصلاة والسلام فكان الحمام ينبغي أن يبقى من البلاد عرض له أحد البلدية فكيف في هذا البلد الذي هو بلد الله الحرام وفيه رسوله عليه الصلاة والسلام كيف في الأمان ومع ذلك يلغى هذا الماء حتى إنه لا يخرج منه. فقيل ماذا وأنت حل به في المستقبل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد هذا ذهب بعض المصريين إلى أن يحصل هنا بهذا البلد في حال لم تحصل لقبل الملك عليه السلام ولم تحصل لأحد معه وهو أن يفتت بلد الله الحرام ورحمتها باقيه الى علم الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى الله الا هذا البلد الذي حرمه الله عز وجل وان مكه لم تحل لاحد قبلي ولم تحل لاحد بعدي وانما تحل فيه ساعه بالنهار لان ساعه معلنه وهي لحظه او ساعه الفتح ساعه فتحها احل الله له ان يفعل مع داره ما يشاء وإنما تحل فيها ساعة من الجهل وهي حرام باقية على قبلتها لم تحل لأحد قبل ولم تحل لأحد بعد فإنما تحل فيه ساعة من النهار فإن ترخص أو فإن أحد ترخص على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن له به ولم يأذن له فلذلك مكة بلد حرام لا يجوز لأحد أن يستحل الاحتفال بها بحاله فبعض العلماء قالوا ان يعني طبعا هذه الصوره مكيه كما قلنا في اجماع المفسرين وصوره الفتح حتى صوره الفتح الى رحله السودان والفتح ورأيت الناس هذا خلود في دين الله أستاذا في آخره إلا أنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهي نعم حجة في جنوبة فهذا من يثير إلى أن في هذه الآية إشارة أو إخبار بشيء من يكن قد وقع لا أخذوا بهذا البلد وأن تحلوا بهذا البلد يعني في الوقت الذي سوف يأتي فيه معه سوف تحل لك مكة تكون لك مكة وغير الله الحرام تحل لك ساعة من النهار كما حصل في الجائلة في بسر مثل طبق وإن مثل يعني هذا اليوم كان كانت بيه من أجل كمسار النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا فيه إظهار عن المستقبل ولم تحل بهذا البلد يعني في المستقبل ستكون حلالا تسمع فيه ما تريد من القتل والأجل إشارة إلى ما سيقع من تسمع نفسك وإسلامها له صلى الله عليه وسلم ساعة للنهار يقتل ويقتل مع أنه ما فتحت على أحد قبله ولا تحلت له فبه تسجيلة له ووعد بنصره وإهلاك عدوه والفتن على هذين الوجهين رفض القمع وفي هنا يعني كما قالوا بعد بعض المسلمين قال هذا فيه بعد لا سيما قراءة الاستقبال في الوجه الأخير فإنه غير مثل باذلين منه فإنما كان الأول أولى لا بد من هذا البلد وإن ظل بهذا البلد يعني وإن تحاري وقت هذا البلد يعني أخذ بها وإن تحل فيها زيادة فيه طرفها لوجودك وحضورك فيها يقول وإنما كان الأول أولى لتثبيته صلى الله عليه وسلم بزعل حلوله به مناطا لأعظامه فهذا تثبيت للمكة حتى أكثر الله بها وإنما زاد شرفها بوجود النبي صلى الله عليه وسلم مع التنبيه من أولياء الأمر على تحقق مضمون الجواز بذكر بعض مواد المؤدبة على نهي براعة الاستهلاك لأنه كابل المخاء ولاقى من السلائل في سبيل الدعوة إلى الله لا يملك به داع قبله صلى الله عليه وآله وسلم لأن طبعا هذا يعني انتقل هنا لا أكثر لهذا ذلك من أكثر أي ذات انتقل في هذه السبيل تعالى لا قادر فنقل الإنسان في سبيل فكأن في ظل هذا القتل بالبلد مع حليل النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا فيه تخطيط تخطيط لمضمون الجواز يعني هو ان يكون بالفعل سرقه في كذا اشاره الى ما كابده النبي صلى الله عليه وسلم من المصحف وما لاقى من السلام في سبيل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ما لبث منه داع قبله صلوات الله عليه وسلم به وولده وما ولد هذا عطف على قوله تعالى هذا البلد داخل المسلمين وولده وما ولد يعني اقسم بوالده ولا يحصل على سبيل العرض. قيل على بذلك آدم وولده ووالده وما ولد، يعني آدم وولده. وقيل إبراهيم وولده ومحبوبين وإبراهيم وأخوان، كما قال ابن جرير أن المعني به كل والد وما ولد، كل والد وما ولد، لأن المصيغة صيغة العموم ووالدين وما ولد، فهذا عم كل والد رحم آدم إلى أسره. قال ابن جرير وغير الجائزين أن يخص ذلك إلا بحجته يجب التسليم لها من حبل أو عقل. فمن أراد أن يخصصه بآدم أو بإبراهيم أو غيره فلا بد أن يرجع بحجة نقلية أو عقلية ولا سبيل إلى الجيد من ذلك. يكون غير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من حبل أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، وهو على عمومه كما عمله. فالوالد وما ولد ولا يصدها ولم ولد ولد، فعبر بما مكان ايه من ولد والدين وما ولد، لماذا يعبر احيانا عن العقل بما في حالة الايه الوقت، في حالة الوقت كما في حال الله تبارك وتعالى فيقول ما صاب لكم من الإنسان إلا ما تواصل الله المكتوب لم يصاب، لكن إذا أردت التركيز على الصفة الوقت فتستعمل ما، فتقول ما صاب من غير التركيز على الوقت إيه لا يصيب، كذلك يقول الله تبارك وتعالى والله أعلم بما وضعت بما وضعت يعني الله أعلم أي مولود عظيم السهل ويقول عرض الله أعلم بما وضع أي مولود عظيم السهل ويقول عرضهم يكون حقين رحمه الله تعالى. وإيثار الله على من لإرادة الوقت فيجوز التعظيم في مقام المدح وإنه إلا لا يستمر كله به بشدة إبهامها، لأن ما الإبهام فيها أكل فكان هو المعبر هنا كل لا يفترض ضبطه ويأتيه أو كله بشدة إبهامها، ولذا أفاد التعجب أو التعذيب أو التعجب أو التعذيب، فإن لم يكن استفهاما كما في قوله تعالى والله أعلم بما وضع أي مولود عظيم الشأن وضعه، وهذا على كون الماضي إبراهيم والنبي قد عليهما الصلاة والسلام راهب يعني وما غلب إن كان مكتوب ما حصل عليه مثلا، فعلى القول أنه وما غلب وما غلب يعني إبراهيم هو الوالد وما غلب هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نوع عظيم عظيم. أما عن إبراهيم آدم وذريته وذريته فرأي الآب على آدم وذريته فالتعجب من كثرتهم ووالد وما غلب، فكان التعجب في كل شيء من كثرتهم أو مما تفك به الإنسان من خواص البشر، فوالد ولا ولد يعني ولا إدراك لهذا الذي ولده هذا الوالد وهو آدم وكل ذريته، فالتعليم هنا من الخصائص التي تفك بها آدم وذريته على سائر المخلوقات، خواص البشر بالذات كالنطق العقل وحسن الصورة، وإن أكل ما تكلم عليه بالأمس في خصائص البشر فهذه لا تنفعه اليهود ثم قال عز وجل في عهد الحكم لقد خلقنا الانسان في كبد اي في سته يساعد الامور فيحملها في اقواله كلها من امره الى ان يستقر به القرار اما في الجنه واما في النار، فالانسان من بدايه ما يحصل الحمد لله فهو نطفه نجره من هذه البدايات الاولى الى ان يعني يستمر نموه شيئا فشيئا الى ان يخرج من هذا الموضع باكيا الى ان ينمو ويسد ويمر بالاسواق التي يمر بها كل انسان من الكهوله الى الصدى الى الثريات الى الكهوله الى الكهوله الى الموت الى الفقر الى البعث والنشور الى هون يوم القيامه يطول 50,000 سنه الى الميزان الى الصراط ثم إلى نهاية الرحلة وهي الاستقرار في دار القرار إلا بجلدي وإنه ثم في كل هذه المراحل ما دون دار الجزاء فهو في إيه؟ فهو في كلام في مساحة لا يخلو الإنسان أبدا من هذه المساحة. قال الجمهور الكلام أصله من قولك كذب الرجل كذبا أو كذبا فهو أكذب إذا وضع كذبه لم تتبقى إذا وضع إذا وضع كذبه لم تتبقى رجل المذنب يعيش عنده الرقم في الكذب فاستطلع فيه استطلع فيه هذا التعبير حتى تعمل في كل شعب ومتبقى ومنهم استطلع فيه المكابدة فقل من يكابد المتبقى من يكلم فيه المكابدة الثلاثين كما شهيد بمعنى أهلك وأصله كبدا إذا أطال كبدا قال بليد يعيد هل لديك أرض بليد ثم وقام الحكومة في بلدي أي في شدة الأمر وصعوبة الخطة. وفي هذه الآية الكريمة في قول عز وجل الأصحاب خلقنا الإنسان في كبد تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من كان يكابده في قريش في جهة أنه كان لم يخلق يضاح في الدنيا وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصبا هذا خلاصة الأقاليم فمن ثبت أن يكون هذا الجواب الحسن بإن لا تدخل هذا البلد وأن تدخل في هذا البلد ووارد وما ورد هذا أيضا إشارة إلى المكابدة التي يمر بها كل إنسان في مراحل يعني منه لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني كل إنسان يعاني ويعني يجابس المساحة فهذه سنة الله الماضية فهذا في تسلية للدليل صلى الله عليه وسلم لما كان يجابده في الإنسان من جهة أن الإنسان لم يخلق للراحة في الدنيا لما قيل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة قال إذا خلف جسم جهنم وربه أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجد الإنسان راحة إلا إذا نجا بالأهوال يوم القيامة ومر على الصراط ونجا وأكثر من 40 عاما وأوصل أن يدخل الجنة هنا يجد طعم الراحة أما قبل ذلك فلا يمكن أبدا فمن يطلب الراحة في الدنيا فهذا يطلب المحال لأن الدار التي ليس فيها نصب لا يمثل فيها نصب ولا يمثل فيها نقود هذه الجنة فقط أما الدنيا فلا يمكن أبدا أن يجد الإنسان فيها الراحة أيضا كل إنسان لا يخلق الراحة وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصبا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الهمثل ثم الهمثل يبتلى الرجل على حد دينه إن كان في دينه يعني قوة يجد في بلائه وإن كان في دينه رقة يدخل على قدر دينه ويعلم بلاء العبد حتى يمشي على الارض ويريح عليه خطيئه فكلما عظم قدر الانسان عند الله سبحانه وتعالى كلما اشتد نصيبه من البلاء من البلاء هذا تلاحظ ما قاله المفسرون بها وقال القاسمي لقد خلقنا الانسان في كبد اي مكابده ومشقه من نفسه ظهرا من نفسه ظهرا كما قال التعالى إني بنيت البيت بأربعة أشهر من بني وراء الست وراء نعم المهم يعني إني بنيت بأربعة أشهر من بني في الآخر يقول إيه البيت والدنيا ونفسي والهوى من أين أرجو بينهن فتكة البيت والدنيا ونفسي والهوى فالإنسان تحاول مكابدة مع الإبليس والدنيا وكتبتها والنفس والهوى أيضا كثيرا في كبد يعني في مكابدة ومشقة من نفسه ونواه أوضره بعضي وفساد قلب وغنى نفسه أبدا إن الكبد في اللغة غنى الكبد الذي هو أكثر القوة الطبيعية فالسعير غمى الكبد لغمى حياد الحمد ومرض الجزية أيحسب أن يقدر عليه أحد أيحسب هذا الإنسان لغمى حياده ومرض قلبه كاختياره بالطبيعه ايحسب ان لن يحضر عليه الحق اي ان لن تقيم القيامه ويحسب الانسان ان لن تقيم القيامه وان لن يحضر الله سبحانه وتعالى على مجازاته وقهره وغلبته مع ان ما هو فيه من المكابده يكفي لايقاظه من غفلته واعترافه بعجزه. يقول اهلكت مالا لبدا يقول الانسان اهلكت مالا كثيرا لبدا من تنبد السيف الى السماء لما قال العبد ابراهيم يدعوه الكائن يسلمون عليه لبدا من التنافس امام طبقات فوق طبقات لذلك هنا يقول اهلكت مالا لبدا مالا كثيرا متراكما بعضا فوق بعض. فالمراد هنا يقول اهلكت مالا لبدا يعني المراد ما انفقه للافتخار والمراءاه والرياء يستخدم من ورائي ويباهي الناس بانه انفق كثيرا. فقول بعض الناس اذا انفق على شخص يقول خطرت عليه كذا وكذا خطرت عليه كذا وكذا وضحيت بهذا المال الكثير بسبيل هذا الشخص ويعبر عنه بقوله فخطرت ان خطرت عليه كذا وكذا اذا انفق عليه. فهو هذا الجامع المحيط حينما يقول اهلكت مالا لبدا يتفضل على الناس بالتبليغ والاسراف ويحتمل فضيله لاحتجابه عن الفضيله ولجهله. يقول اهلكت مالا لبدا من الجواب طمع المستقيم الجواب هو الذي يعطي في موضع العطاء ويمنع في موضع المنع والبخيل هو الذي يمنع في موضع العطاء. فلو ان الانسان يعطي في اي موضع العطاء تبذير فقط لاجل المخاطره والمراه فهذا لا غنى ولا يسمى هذا غنى معتبرا وانما هذه كفاءه الاطلاق لا تبذير. واضح الانفاق لا ينجح عن الاطلاق وانما ينجح الانفاق اذا انفق في محله المؤسسه اما لم ينجح كفاءه فهذا لا ينجح ولا ينجح هذا من الكرم وينجح هذا من الجيوش. فهو يقول اهلكت مالا لبدا فانفق مالا كثيرا يباهي الناس ويتفضل عليه الذكر الديني والاسراف ويحسن هذا الاسراف وهذا البن فضيله باستجابه من الفضيله ولهم فلا يختار الله سبحانه وتعالى ايحسن ان لم يرى احد ايحسن ان لم يطلع الله تعالى على باطله وليته حين يمسك ماله بالسمعة والرياء والملاهات ما على ما ينبغي في مراض الله وهي رضيلة على رضيلة فكيف تكون فضيلة؟ أنت في اقتراء الناس وفي الذين تكون بأنك أنفقت مالا لبدا مالا متراكما على ما تظنه قضية فأنت تريد السمعة والرياء فأيحسب أن لم يره أحد ألم يعلم أن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن الله لم يطلع على ما في قلبه وعلى نيته من هذه النفقة وأنه لا ينفق إلا رياء الناس ومباهاة وسمعة لا في مرض الله سبحانه وتعالى. فإذا هي رذيلة على رذيلة أولا من حيث التبليغ في النفقة وثانيا من حيث أنه لا يريد ذلك وجه الله فإذا كانت رذيلة فوق رذيلة فكيف يحسبها قبيلة ويحسب أن لم يره أحد فلم يجعل له عينين أي ألم ينعم عليه بالآلات البدنية التي يتمثل بها من اكتساب الكمال ليكثر ما يعتبر به ويسأل عما لا يعلم ويتكلم به. وهذا تذكير بنعم الله عليهم وما أزاح به علتهم في تكاليفهم وما تفضل به عليهم من الآلات التي يتوصلون بها إلى مناسبهم ويدفعون بها المضار عنهم لأن الحاجة إلى أكثر المنافع الدينية والدنيوية لا تكفي. فالحاجة إلى العينين بالدنيا واللسان والنفس والشفتين لحق الطعام والشراب وإمساكهما في الفري والنفس أيضا. وقوله تعالى وهديناه النجدين أي طريق الخير والصبر كما قال تعالى إن بينه السبيل إما كافرا وإما كافرا فنعم وهديناه النجدين أي بينا له ووضحنا له طريق الخير وطريق الشر. والمجد مسير في الطريق المرتفع. المجد في الطريق المرتفع، والمراد بهما طريق الخير والشر. وإنما سمى هنا مجدين ليشير إلى أن في كل منهما وعورة وصعوبة وصعوبة مثلا. فليس الشر لأهون من الخير كما يظن، وإلى أنهما واضحان جليان. لو أخطأ واحد منهما على ثالث كان الله من البيت خط كل من البيت الذي هو الخليط المرتفع المرتفع من الأرض مرتفع من الأرض. فكما تعالى وهديناهم للبيت اللي يشير إلى أن الله بين لهم طريق الخير وطريق الشر بصورة واضحة. هل طريق المعالي هل ينكره أحد يرى هذا المجد ومحتلج الخير أو طريق الخير؟ لم يكن يقول أن أنسلنا المتفع المعالي يكون واضح للناس كله. فنذكر الله الإنسان بما بين وأوحى وعلم أن يليد بمنتهى الوضوح بين طريق الخير وطريق الشر. فهما طريقان واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على ثالث على ثالث في احد الطريقين. فانما يختارهما او يختار احدهما هو على بصيره لان الطريق غير منثبت وانما هو طريق واضح. فهذا الغرض من ذلك يفسرها قوله ان هديناه السبيل ان الشاكره فان شكرها. وقيل ان اوزعنا في فطرته التمييز بين الخير والشر واقمنا له من ولدانه وعقله اعلاما تدله عليهما ثم وهبناه الاختيار. يعني بعد ما بينا وهبنا الاختيار فاليه ان يختار اي الطريقين لك. فالذي وهب الانسان هذه الالات واودع باطله تلك القوى لا يمكن للانسان ان يثبت من قدرته ولا يجوز ان يخفى عليه شيء من قدرته. لان ادوات الادراك كلها لا هي الا منا من الله سبحانه وتعالى. فكيف اذا كان الله الذي اعطاك العينين واللسان والصفتين وهو الذي هداك من البيت كيف تحكم بعد ذلك ان الله لا يراك؟ لان الله لم يقتنع عليك حينما انفقت مالا لبلا من وبلاء والرياء والتفضل على الله لا ابتغاء غير الله. ها يقول اهلكت مالا من لبلا ايحسب ان لم يره احد؟ ايحسب ان الله لم يرى ما في باطله من المله الفاسده والرياء؟ وكيف يحسب ذلك والله الذي امتن عليه بكل هذه الالات الات الادراك؟ فهو الذي يصدر عن هذه القوى وهذه القدى الم نجعل له عينين؟ يعني كيف يتصور او كيف يحسب ان لم يره احد وهو اصلا نفسه لا يرى الا بالله؟ الم نجعل له عينين ولسانا ومسكين وهديناه ذا البيت فلا اتخذ العقبه وما يتدران من العقبه. ونلاحظ هنا ان الله سبحانه قال ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين يعني اللسان سبق الكلام بالتحديد في خطوره هذه الجائحه المهلكه ان لم يشتري صاحبها. فهذا اللسان جعل الله امامه من اغاني العرض ويلاحظ من الله باب العرض وباب الاسنان ويلاحظ من الله هو الشفتان كي يستحسن يعني اغلاقه ولا يخرجه الا بحسه. فان الخطوره هذا المكان الذي خرج يقول في الصحراء الميدان خلق الله سبحانه وتعالى خلق فحم العقبه يعني فلم يذكر تلك النعمه الجليله باقتحام العقبه. كان حق هذا الانسان الذي اتاه الله هذه النعم ان يستحم العقبه لكنه مع ان الله انعم عليه هذه النعم لم يقتحم العقبه ولم يذكر تلك النعم الجليله باقتحام العقبه. والاقتحام هو الدخول والمزاوجة بشدة أو مشقة يعني عقرة الطريق الوعرة في الجبل يصنع بخلوتها والتعبير بها هنا لما فيه من معاناة المشقة ومجاهدة الناس ولا إدراك من عقرة. يعني من أصل العقرة في اللغة كما ذكرنا هي الطريق الوعرة في الجبل يصنع بخلوتها والمسجد فيها طبعا. فهذا من حيث اللغه. اما من حيث المراد بها هنا فان الله سبحانه وتعالى كسرها في قوله وما ادراك بالعقله فاصبر رقبا اي اطعام في يوم ذي مغفره يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مقربة ثم كان بغنيه أمني وتواقع بالقبر وتواقع بالمرحب. هذا كله هو اتحاد العقبة. كيف يتم اتحاد العقبة؟ ولماذا عبرنا بالاتحاد والعقبة من الاتيان بهذه الأمور من مسحة ومجهد هذا الدين مسكين. وما أدراك بالعقبة؟ أي أي شيء أعلمه ما اتحاد العقبة؟ وفي الاستفهام زيادة تقريرها وكلمها عند الله تعالى بمكانته رفيعة. وما أدراك بالعقبة إشارة إلى أن مكانها عند الله رفيع وعظيم. ثم هذه تبارك وتعالى من المراد بالعقبة؟ حبس رقبة أي عبس رقبة أو المعاونة على عبسها أي تقليصها إلى الرقة وأسر العمر منها جميعا به إلى ما كثرت عليه من الحرية. تذكرها أي إطعام في يوم ذي مسغبة، مسغبة يعني نجاعة، إطعام في يوم ذي مسغبة يعني يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة. ما أعرف يتيما؟ لماذا؟ ما العامل فيه؟ إطعام المنطقة أو إطعام يتيما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة يعني لا قرابة. وهذا حظ على تقديم ذوي المثل ينفرد المحتاجين على الأجانب في الإخوان، يعني من صدق على المسكين صدقة، أما صدق على الخريف فهي صدقة خاطئة ثوابها أكثر، لماذا؟ اللي هي صدقة من جهة وهي صلة رحم زيادة الإخوان. فهذه الآية يفهم منها أيضا أن الإحسان إلى القريب المحتاج أولى وأفضل وثوابه أعظم من الإحسان إلى القريب يتيما لا مقربة. قال وقد يمكن في مقربة أن يكون عذرا مأخوذا من القرابة والقربة بل من القرب يتيما لا مقربة. تفسير آخر يجزء مقربة من القرابة أو القرب لا، وإنما جمع القرب الأصح من يعني لا هي من القرب أو القرابة بسبب الفرق، لا هي من القرب، والقرب هو الخاطرة، هو من الخاطرة. فكأن المعنى أنه يدعو من خاطرته لفقت من شدة الجوع والضر أو الضر. هذا العالم في يوم الليلة القرابة يتيما لا مقربة، لا مقربة يعني ذلك ذا خاطرة نطقت من شدة الجوع والضر، يعني اشتد به الجوع حتى ان خاطرته نطقت من الرب نطق به بظهره، يعني كان ما في الاحساء او الامعاء من شدة الجوع نطق الرب بظهره. هذا معنى لا مقربة من الكرب، والكرب هو ايه؟ من الخاطرة من الخاطرة. فتعلم المعنى أنه يسعد من خاطر به نطقا من شدة الجوع والضر. وهذا أشبه بقوله تعالى لا مقربة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مقربة. فلا مقربة أيضا تعلمت الفرحة. فهذا يعني هذا الكلمة أو قول تبارك وتعالى المسكين لا مقربة، يعني يكون أنت أن يقال إلى المسكين لا مقربة هو الذي ضمرت خاطرته أو نطقة من شدة الجوع والضر. جمع ذلك وأنا أحتمل أيضا احتمال أجر لا مقربة أن يكون بالليل القربة من المقربة. فهذا أشبه بقول تعالى لا مقربة، لأن كل ذلك مبالغة في الوقت في الضر، وليس من المبالغة في الوقت بالضر أن يكون قريبا منه. أي مسكين لا مقربة أي لا فقر شديد لا يواريه إلا التراب، لا يواريه إلا التراب. يقال كره كره يعني نطق في التراب، ويقال أنا فقير فقرا مدجعا، فقر مدجع أو فقير مدجع بمعنى ناطق بالدقعاء وهي التراب، الدقعاء التراب. فالفقر المدجع يعني الذي ينطق صحيح التراب. وماذا أكثرها إلا أن لا من قوله تعالى لا نافية. وهي في قوله تعالى خلق صحنان عقرا فانخلق صحنان عقرا وإنما لم تكرر، مع أن العرب لا تكاد تفردها كما جاء في آية فلا خلق ولا خلق، وكما تقول لا تبعيد ولا تبعيد في النفس، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن تكرر هنا خلق صحنان عقرا يعني استغلال بيه استغلال بجلالة بقية الكلام على تكراره، يعني لم تكرر هنا استغلال وبذلك الكلام يفيد تكراره، لأن نفتحا لما لما تذكر بما بعده كان في قيم لا تبقى رقبة ولا قطع في السير، وفي الجوائز أجوبة أخرى لما أنه لما عطف عليه كان هو من فيه أيضا كأنها كرورة. وقيل لا للدعاء خلق سحب العقل، بعض القلب إنها للدعاء، يعني كما تقول فلان لا نجا ولا سلم، يعني غير الله أن النجا وأن يسلم لا نجا ولا سلم. وقيل خلق سحب مخففة من ألا التي هي للتحذير، وقيل إنها للتي فيما يستخدم. وقال بعضهم أن ما قيل من أن لا إذا نقلت على الماضي وجب تكرارها ولم تكرر في الآية فذلك لا ينتقد إليه، لأن الكتاب نفسه حجة في الفصاحة وقد ورد في تلاميذهم عدم تكرارها. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا فرقا انتفاع كل هذه الفرق التي يعني سبق ذكرها، وما إدراك ما عطى حتى رقبة أو إطعام في يوم الدين الغدا يتم غدا الغدا أو مشكلة غدا الغدا، فهذه الفرق ما تنفع إلا مع الإيمان، إلا مع الإيمان ولا تنفع صاحبها تلك الفرق إلا إذا كان مؤمنا من عمل الصالح الذي يجب أن وهو مؤمن، فالفرق الإيمان ليس صعب الأعمال أكثر. قال في المكان للذين آمنوا قد راق بالصبر وتراصوا في ذي المرحلة. ثم هنا في معنى الوان كل مكان، يعني يطلق على هذه الأشياء ثم على ذلك يضل مثل التراصي لأنه هي ولد معنى الوان، أن يستطيع أن يأتي بشاهد في القرآن الكريم لأن كل مكان معنى الوان في رسوله لا يريد حد يقول لك بس ايه طيب جدا يعني ثم الله شهيد على ما يفعلون، ثم الله شهيد على ما يفعلون، طبعا هذه هنا من امر الله يعني من الله سبحانه يعني لا يتوقف لا يكون شهيد على ما يفعلون، طبعا ثم الله شهيد على ما يفعلون، فكل هنا بمعنى وذلك هنا أيضا ثم كان يعني وكان هنا بمعنى الواو، لأن طبعا هذه الأشياء أصلا لا تصح فعبادة إلا من المؤمن. ثم كان من الذين آمنوا أي بالحق الذي يؤمن، تبع أصلا على من في الإله وهو احتقن أو على حتى وتناصروا أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر أي على ما يناله في سبيل الدعوة إلى الحق، وتعاطوا بالمرحمة أي بالرحمة على بعضهم كقوله تعالى رحمنا إليهم، أي بالمرحمة أي بميل ذات رحمته تعالى من القيام بالحق والصبر به وعمل صالحا. إذا تواصوا بالمرحمة، المرحمة هنا إلا أنها بأن يرحم بعضهم بعضا، وتواصوا بأن يرحم بعضهم بعض رحمة بعضهم على بعض، كما قال رحمائي أي تواصوا بالمرحمة تواصل بما لهم بالأشياء التي إن فعلوها توجب لهم رحمة الله إياها، فهي الإيه؟ الأعمال الصالحة والجهاد والدعوة والصبع بالحق والصبر على ذلك. إلا أنها اليم ذلك أصحاب اليم أو الأيمنة جهة اليمين التي فيها السعداء أصحاب اليمين. تقول القاسمية يسير قوله تعالى سرق قسم العقبة إلى قهر النفس بتكلف الضرائب وانتزام الشروط ثالثها وقت ثالثها حتى يصير التكبر قطعا. سرق قسم العقبة ولا أدراك العقبة سرق كما كل شيء إشارة إلى إيه؟ إلى أن الإنسان يتجيد بهذه الأشياء حتى غفر له الطعام أو الطرف أو كذا هذا يأتي إلا بعد من ظهر الشح في النفس. فهذه الإشارة إلى أن يقهر الإنسان نفسه وأن يجاهد نفسه بأن يتكلف الفرائض حتى لو لم يكن متحليا بالفرائض كلها لكن يجاهد نفسه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد العبد نفسه وياه في ذات الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الإيمان السحر العقبة تخيل السحر العقبة يعني الجبل رعب جدا في طريق غاية الضرورة والضرورة للمسافة المعروفة للارتفاع الجبال يتوقع عليه مسافة كبيرة لأن التنفس يطول كلما ارتفع الإنسان إلى أعلى فهو يستحي هذا العقبة يعني المسافة التي يتكلفها في الارتفاع في هذه الطريق الرعب إلى أعلى. فالنص تعالى يرشدنا بهذه الآية إيه؟ إلى مجاهدة النفس وتحمل المشقة في جهاد النفس. فلا اتخذ العقل فكأنه يتخذها بقوة ويرأى ولا أدراك بالعقل. ثم قيل الإنسان أن يغالب نفسه ويقهر نفسه ويكلفها الفضائل ويلزم سلوك طريقها واكتسابها حتى ترى التكبر قطعا فيتقطع أولا ومع الجدعان يستطيع ان يغير طبعه الى الخير والى الاحسن. ثم قال فان الاطعام خصوصا في وقت شده الاحتياج من المستحب الذي هو رب وضعها في موضعه من باب فضيله العفه بل هو افضل انواعها. قال قد لحم العقله ولا ادراك ما عقله سبت عقله اي اطعام في يوم ذي مسغبه في اليوم في الاطعام يعني نجاح ونحن في العيد يتم الى اطعم في وقت نجاح يتم ان الطعام يخرج الى ايه ويوضع النفقه في مستخفها في مستخفها بخلاف هذا الذي يقوم به من قبل طلع نفسه مالا جدا ينفق مالا كثيرا مكثره هو هذا غير يعني ويظن ان ذلك قضيه بل هي رضيعه تلقى رضيعه قبل ان تعد رقيبا ليه؟ لانه اولا ينفق به بكفاءه نبلا لبدل الميت وليس بكثم ولا يسعر فيه او سعر وثانيا ما يريد ذلك المرأة والتبادل ولذلك قال الله النبي عليه الصلاة والسلام عن إجابة دعوة المتبريين وقال إن المتبريين يجبان ويمكن طعامهما لو كان الجن والعلماء كل واحد يعمل وليمة ويدعو الناس إليها مباهاة وغراء يعني يتبررون المتبريين المراغم يتفرق السنين ينفق أكثر من يأتي للعام أكثر من إذا كان متبليين ويتنفسان فيعقبان شرعا بإيه؟ لأن تجاب دعوتهما ولا يمكن طعامهما المتبليان لا تجاب دعوتهما ولا يمكن طعامهما لأن هؤلاء لا ينفقون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. هذا يعلم بالقرائن هذا يعلم بإيه؟ بالقرائن يعني تدل على أن لا يجب الجن المعاتاة لا النفقة في سبيل الله أما هذا فيخرج الطعام في وقت المجاعة في يوم الليلة غدا الإطعام خصوصا في وقت شدة الاحتياج ولهذا الشخص المستحق هو وفر لأهل السمك والطعام فيه ويجري فهذا من باب قضية العفة بل هو أفضل أنواعها لأن المجاعة الغالب بطعام المجاعة طعام فهو يكون محتاجا للطعام لكنه مثلا مع ذلك في وقت المجاعة. والإيمان من طبيعة الفكرة وأصلح أنواعها وأجلها ثم كان من الذين آمنوا وهو الإيمان العلمي المسلمي تتوافى بالصبر فالصبر على السبيل من أعظم أنواع الشجاعة وأخره عن الإيمان من إقناع حصول طبيعة الشجاعة لدين اليقين لأن الإنسان يمتلك شجاعة أولا تفاتي عند اليقين العهد من أول الشجاعة واليقين اليقين زي الإدراك مثال عملي الجهاد يعني لما الإنسان الذي يوحد نفسه هذا يوحد نفسه بروحه ان لم يكن هو اصلا ابتداء اولا عنده يقين بان له عند الله الجنه، وهذا غيب. لو لم يكن لديه يقين بالغيب لما اقرب ولما حقق عنده هذه الابتداء. ولذلك هذا هو هذه هي المشكله التي تغرق اعداء الاسلام في كل زمان، الكفار الذين حاربوا المسلمين منذ العصر الاول الى يومنا هذا. هي دي هي نفس المشكله، حب المسلمين للايه؟ للموت اشد من حب الكفار للحياه. وهذا هو الذي يقود مضاجع اليهود وشواهد من التاريخ يعني كثيره جدا تدع الكفار من حب حب المسلمين للموت، لان هو الموت يعني في سبيل الله ماذا يساوي؟ هو كده كده حديث يعني تعددت من الموت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. تذكرون حادثة الجماعة المريض في أمريكا في لبنان كان في عهد مين؟ ليبل. لما حصل عملية بحث في لبنان ومات عدد كبير جدا من العسكريين الأمريكان في هذه الحادثة في بيروت، وعلى إثرها قررت أمريكا من لبنان كان جنرال هذول أيضا عاتبوا ليبل وقال له كيف أمريكا يعني أقوى دولة في العالم والتكنولوجيا وكذا وكذا، كيف يحصل هذا؟ فرد عليهم ردا منطقيا قال إن أقوى إجراءات الأمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد أن يموت، يعني أي إجراءات أمنية لا يمكن أن تقف في وجه واحد يريد أن يموت، لأنه يعني هو بعد كده هينهي عملية تانية. فلذلك أقوى إجراءات أمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد ان يموت، فخلاص اي اجراءات تجيب معروف. فالشاهد ان هذا هو الذي اخطا اعداء الاسلام في كل وقت، وهذا من خصائص هذه الامه. نكتب هم لا يفقهون لانهم ينفقهم معاني بالكذب. السر هو انه لا يكرم على هذا الا وهو موقن بانه سوف ينتقل الى ما هو افضل. لقول النبي عليه السلام للشهيد عند الله ست خطاب ينكر له في اول رفعه من ذلك. الذنوب لان تكون الانسان بالجبن والهرع والخوف من ايه؟ من الموت، فيلقى الله بذنوبه. لكن الله تعالى يجيب من امام الله العقبه، يقول له ضمنت لك اذا ابتليت بالجريمه ان امحى عنك باي قطرات دم تنزل تمحو وتمسح تماما كل الخطايا التي تتبعها. فمن لا يحرص على ان تمحى خطايا بهذه السرعه يغفر له في اول رفعات من الدم ويزار من عذاب القبر ويامن من اجعل اكثر ويحمل حليه الايمان ويزوج 70 من يسور العيد ويزوج من يسور العيد ويكفع في 70 انسانا من اقاربه. فاذا يعني هذا هو سر هذه القوه مع ان المسلمين قد يكونون في كثير من الدروس في حاله من الضعف الشديده ماديا، لكن هذه النقطه بالذات التي احضر الزور واحضر الدرس وكل من تفضل الى المسلمين هذه هي الشكوى التي يكتب. وطبعا لو قراتم تاريخ الفلسطين او الحرب التجاريه والضعيف تلك العروس اقوى ناقتين من المجاهدين المتدينين من اخوان المسلمين. لماذا قالوا ان اليهود يتوخونهم اي طريقه يخافونهم جدا ويهربون الى اللي كانوا يتواجدون به؟ لماذا يقولون ان قال احد الضباط اليهود في ذلك الوقت قال نحن اتينا هنا لفلسطين يعني لنعيش وهم ياتون ليموتوا يعني لم يعتوا ليموتوا وحده جميل عزيزي ايه؟ فهم معتلفون هم اتوا من اساق الارض غلاء النفوس من الهدوء يعود. فالخل يرجع كل واحد الى وطنه يرجع الفرسلين الى بلادهم ويرجع اليهود من حيث جاءوا من اساق الارض التي كانوا فيها. واضح؟ فالشاهد يعني ان وحتى الان يعني رغم الفارق حتى ما وجه المقارنه حتى بقوه ابناء المساكين اطفال بالتجاره وبين الضيق على امره، ومع ذلك يبدون ويخافون ويخدعون. لماذا؟ من اجل هذا الاتجاه بالذات. ايضا انا لا اريد الحقيقه الدخول في التفاصيل لان موضوع ما يسمى بالعلاقات الاتحاديه هو مختلف كثير من التفاصيل نظرا لكون الاغلب يتكلم عن التفاصيل من ناحيه التفكير. لكن على اي احوال الشجاعه تاتي بعد اليقين. لابد اولا اليقين، فاذا ايقن الانسان انه اذا كتب في سبيل الله ولا السلام الذين كتبوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. لما يمكن لانه يصدق خبر الصدق من جنب عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يسلم، فان الله لا يسلم معه. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فمجرد ما وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد لا ينجو من نفس الخطا الا كما ينجو حديث من نفس الخطا لو لميت نفعت انسان فبدري هذا الشعور. هذا هو شعور الشهيد حينما يتجاوز الخطا والانتقام ان خلاص تجاوز الانتقام ولغل نفسه لله. فهل هو بكل الم يعني الم من السيف او النقاط او الحبائب او كذا هل هو فعلا يشعر بذلك؟ لا يشعر الا كما يجد حالته من نفس الخطا فحتى هذا الالم لا يحس به فيصدق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى به بطريقه السيف على راسه كله فلذلك يعلم هذا الخطا فان لا يسلم الخطا ويخلى حجه الايمان ومزود الحر العين ويدفع في 70 انسان من خلق الخطا ويجيب فيه ايه اكثر من هذا؟ هو كده كده حيجيب تعتاد بالاسرار والموت وكده ولم يموت الا بأجله كما قال خالد رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت يعني ان ما في جسده الا موضع طعنه برمح او ضربه اليد بسيف يقول هؤلاء لا اموت على فراش كما يموت البعير فلا نعمت اعظم منزل لك ان الحرص اشعر من كل حكمه سالك ان الحكمه تكون تحرص على الموت فيها لك الحياه فيها لك الحياه فالشاهد يعني انه لم يعني ينال الا ما قدره الله اجل كل سوف يرقى فان سبق ما مكان انا هي السبب سبق فاذا هذه كانت صدفه يعني تقريبا الارض بهذا الامر قضيه الشجاعه لا تاتي الا مترتبه على قضيه اليقين لابد اليقين اولا ثم اليقين هو الذي يجعل الانسان يكون شجاعا. اما العكس اذا لم يوجد ان الانسان يقين وهو يريد الدنيا ولا يريد الاخره قبل ان تكفي هذا يعني يرفع عرق الجبن سيد الاخلاق كما يقولون. نعم يقول والصبر على السبب من اعظم انواع الشجاعة واخرها عن الايمان يعني قال ثم كان الذين اليهم قالوا يتواصوا بالصبر واخره عن الايمان لامتناع حصول قضيه الشجاعه بدون اليقين ثم كان الذين امنوا ان اول يؤمن فإذا آمن يكون واثقا من ايه؟ من ثواب الصبر وعنده يقين معافلة الصبر ومعافلة هذه الشجاعة والإحسان ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر هذا هو السر في تأثير الصبر عن الايه؟ الإيمان من امتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين وتواصوا بالمرحمة أي التراحم والتعاطف وهذا من أفضل أنواع العدالة. انظر كيف عدد الناس الفضائيه الاربع التي يحصل بها جهاليا بدا بالرفه التي هي اولى الفضائل وعبر عنها بمعظم انواعها واخص خطابها الذي هو السخاء ثم اورد الايمان الذي هو الحق والاساس وجاء بلفظه ثم في بعد مرتبته عن الاولى في الارتفاع والعلو هذا وقف عن وجود ثم علو ثم كان الذين امنوا لبعض مرتبته عن الدولة اللي هو في الدولة يعني في الارتفاع والعمر وعبر عن الحكمة به لكونه الأمة سائر مراتبها وأنواعها ثم رتب عليه الصبر من خلاله بدون اليقين. الصبر واليقين من طوعان الصبر واليقين طوعان ثم الصبر أعلى درجات الشجاعة الصبر واليقين اليقين والصبر ايه في هذا القرآن في ربط شديد ربط يعني ربط وثيق بين الصبر واليقين هذا يأتينا بالتوحيد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فكانوا بآياتنا يوقنون. صبر بكيف الصفات فكما يقول العلماء يعني بالصبر واليقين ينال الإمامة في الدين وليس أن يصل الصبر مرتبة الغنى إلا به لنا الصبر وإيه واليقين كذلك هنا ربط بين كل الذين آمنوا هذا هو اليقين وتواصل الصبر فالصبر اليقين ثم أكثر عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين ويمكن أن يحصل صبر إلا باليقين ولذلك تجد هو من أقل الناس جزعا عند المطر المؤمن لا يجزع عند المطر حتى يعدم الناس من حاله إذا لجأ به المسلم لماذا؟ لشدة اليقين واضح لشدة اليقين لأنه يوقن أن ما عند الله خير وأبقى واضح. سأذكر مثالا ربما حياة المحط أنا طبعا مجالات معاملين أكثر الكلام كثير لكنه يجوز يعني إن شاء الله احد الاخوه ان ثلاث كان فيه كان في حادثه الطياره الجامريه اتفقت من جبل ومحطه طائرات هذه فكان اي زيار للطياره رجل امريكي كان حصل طوارات وكان هذا فكان الركاب يعني في جزع وهلع وجزع انهم يحطون من البيت أما هذا الأخ فكان عنده سفينة ويصير برد وكلام وجدنا في أكثر مقصد على ولا كان في شيء فراضيا لما يحضره ضغطها على ملكة الحياة هو يستمر ويذكر الله في غاية الاستئمان والهدوء والسفينة فكان هذا يستفيد قول الأمريكي اللي في غاية القلق والفزع والهلع من هذا الذي يحدث فإن ما صبر الأمريكي يوقف رجل كبير كان فقال له يا مريم ما هذا انت يعني احنا في هذه الحاله من انتزع وانت ما في اي شيء قبل ما تهتم بالاطفال هذه الاشياء فقال له الامري يمكن قال ماذا تعمل يعني فشرح له قال له احنا ارسل شيء فتكون قضاء الله وقدره ويمكن كل امر له الخير ومهما يقدر لك فتكون خيرا له الى اخره فغير من كثره اجابه قال لو انني نزلت من هذه الحادثه فتتاكل في الاسلام الذي يجعل اتباعه يعني يصمدون امام الشرائط بهذه الطريقه فالرجل قال اذا خرجنا على دوله من الطائره خوفا ادخل في دين الاسلام وللاسف الشديد لم يسلم الرجل لانه هو واحد في حقوق الشرائط حتى لو كان هذا الرجل فالله اعلم بحاله تابع ربما لكن الشاهد ان هذا من النبي يعني طبعا شواهد الواقعه كثيره جدا من المؤمن من عنده من اليقين لا يجزع عنده الشده ولا يخاف لماذا ان اليقين فيكون هو اصل الشجاعه يقول ذكرنا بذكر المرحمه التي هي صفه الرحمن عن كائن انواعها وهي من العدالة كما ذكرنا بذكر الصبر عن سائر انواع الشجاعه ثم يقول تعالى والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المساله والذين كفروا بآياتنا أي بأدلتنا وأعلامنا من الكتب والرسل وغير ذلك من آيات الأمثل والآثار التي لكل يرتقى إلى معرفة الصراط التي يجب الاستقامة عليه في الاعتقاد والعمل الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسألة أي شؤمة على أنفسهم أو المسألة بها الاحتمال التي فيها الإخوة وأصحاب الكلام وأصحاب الكلام وأهل اليمين في لسان الدين الإسلامي هو عمران الصعداء وأهل الشمال هو عمران الأشقياء والعياذ بالله عليهم نار مقصرة أي مصدقة أبوابها كناية عن حسهم المخلد فيها وسد سبل الخلاص منها أجارنا الله بفضله وكرمه منها